كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أيها الأخوة، ما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الصيام من كتاب الروض المربع للشيخ الإمام منصور بن يونس البهوتي الحنبلي. يقول المصنف رحمه الله تعالى في أثناء ذكره لمفطرات الصوم، يقول رحمه الله: أو استقى أي استدعى القي، فقاء أفسد أيضا، لقوله عليه السلام: من استقى عمدا فليقضي، حسنه الترمذي. قال رحمه الله تعالى: أو استمنى، أو استمنى أي طلب، استمنى أي طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء بيده أو بيد زوجته أو غير ذلك، حتى أنزل، فإن صومه يفسد بذلك. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، خلافا لأهل الظاهر حيث قالوا لا يفطر بالاستمناء ولو أمنى لعدم الدليل، هكذا قالوا من الكتاب والسنة على أنه يفطر لذلك. فقالوا ليس هناك دليل يفطر يجعله مفطرا، وأصول المفطرات ثلاثة، وليس هذا منها، يقصدون الاستمناء، فيحتاج إلى دليل، ولا يمكن أن نفسد عبادة عابد لله عز وجل إلا بدليل من الكتاب والسنة. وطبعا أهل الظاهر لا يقولون بالقياس، مع أنه دل الدليل من النص ومن القياس على أن الاستمناء مفطر. فمن النص جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال في الصائم حديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشوته من أجلي. والاستمناء شهوة، وخروج المني شهوة، والدليل على أن المني يطلق عليه شهوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فببضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. والذي يوضع هو المني. والدليل الثاني القياس، حديث السنة جاءت بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء، ويفطر المحتجم إذا احتجم، وخروج خرج منه الدم، وكلا هذين يضعفان البدن، خروج الطعام يضعف البدن لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعا، وأما خروج الدم فظاهر أيضا يضعف البدن، وخروج المني يحصل به كذلك، يفتر البدن بلا شك. إذن فالمني إذا أخرج بشهوة فهو مفطر بدلالة الحديث وبالقياس. يقول: أو فأمنى أو أمذى، المذي ماء رقيق يحصل عقيب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه، وهو بين البول والمني من حيث النجاسة. فالمني طاهر موجب لغسل جميع البدن، والبول نجس موجب لغسل ما أصاب من البدن والملابس، والمذي يوجب غسل الذكر والأنثيين، ولا يوجب الغسل إذا أصاب الملابس، بل يكفي فيه النضح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يقول: أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، يعني فسد صومه. أما الإمناء فباتفاق لمشابهة الإمناء بالجماع لأنه انزال بمباشرة، وأما الإمذاء فلتحلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة فيشبه المني، وهذا هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. وعنه رواية لا يفطر بالمذي اختارها أبو محمد المقدسي والأجري وشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك استظهره صاحب في الفروع وصوبه في الإنصاف أملا بالأصل وقياسه على المني، قالوا لا يصح لظهور الفرق. وأما من هاجت شهوته فأمنى وأمذى ولم يمس لم يفطر، جزم بالصاحب الإنصاف وغيره. ومفهومه أن القبلة أو المباشرة لا تفطر إذا خلت عن إنزال، ولا ريب في ذلك ولا نزاع لما في الصحيحين وغيرهما. كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. والمباشرة هنا المس باليد وهو من التقاء البشرة. وقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بالماء، وهذا وهو أن المضمضة لا تنقض وهي أول الشرب ومفتاح، فكذلك القبلة وهي من دواعي الجماع وأوائله التي تكون مفتاحا له، وفيه إثبات القياس والجمع بين الشيئين في الحكمة. أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه، يعني فإنه يفسد صومه، وتكرار النظر يحصل بمرتين، فإن نظر نظرة واحدة فأنزل لم يفسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لك الأولى وليست لك الثانية، ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذه الشهوة، فإن بعض الناس يكون سريع الإنزال وقوي الشهوة إذا نظر إلى امرأته أنزل، ولو قلنا إنه يفطر بذلك لكان فيه مشقة، فصار النظر فيه التفصيل. إن كرره حتى أنزل فهذا فسد صومه، وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد إلا أن يستمر حتى ينزل فيفسد، لأن الاستمرار كالتكرار بل قد يكون أقوى. يقول: لا إن أمذى، يعني بتكرار النظر، فلا يفطر بذلك على الصحيح، لأنه إنزال لا عن مباشرة فلم يلتحق بالمعنى لضعفه، أو لم يكرر النظر كما ذكرنا فلعدم إمكان التحرز، ولا إثم بفكر غالب. قال شيخ الإسلام: ولا يفطر بمذي بسبب قبلة أو لمس أو تكرار نظر، وهو منصوص أصحابنا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. يقول المصنف: أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا. وقال: في الكل لصومه فسد صومه، يعني في كل ما تقدم من أكل وما بعده، وتقدم يعني الكلام عليه مفصلا. وإن لم يظهر دم لم يفطر، لأنها الحجامة لا تسمى إذن حجامة. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وضعف خلافه، وقال في الفروع وهو متجه، وأنه ظاهر كلام أحمد والأصحاب. والحجامة هنا قال: أو حجم أو احتجم وظهر دم. الحجامة شرط ظاهر الجلد المتصل قصدا لإخراج الدم من الجسد دون العروق، ولا يفطر إلا بشرط أن يكون عامدا قاصدا للفعل، لأن من لم يقصد فهو غافل غير مكلف، ولا يلزم تكليف ما لا يطاق. وأن يكون ذاكرا غير ناس لصومه في الصور السابقة كلها، ويجب القضاء إن كان واجبا. يقول المصنف في الاستدلال الفطر بالحجامة، قال لقول عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوب. رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، قال المصنف الدليل ذاكرا للدليل: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي. نعم، من حديث رافع بن خديج، وقال أحمد والبخاري وغيرهما إنه أصح حديث في الباب، ولأبي داود وأحمد وصححه من حديث ثوبان نحوه، وعن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم لثماني عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوب. رواه أهل السنن والحاكم وأحمد وصححه وإسحاق بن المديني والدارمي وغيرهم وقال إنه وحديث ثوبان أصح شيء في الباب. ولابن ماجه من حديث أبي هريرة مثله، رواه أحمد. وله من حديث عائشة وأسامة ومصعب وبلال وصفية وأبي موسى وعمر بن شعيب 12 صحابيا. قال الطحاوي وغيره: متواتر عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم. قال المصنف: قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: الأحاديث الواردة فيه كثيرة، قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان أهل البصرة يغلقون حوانيت الحجامي. والقول بأنها تفطر، الكلام لشيخ الإسلام، مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو وفق الأصول والقياس، يعني الحجامة. والذين لم يروه احتجوا بما في صحيح البخاري أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم. وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة ويقول وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد: وهو صائم ليس بصحيح. أنكره يحيى بن سعيد، يقصد يحيى بن سعيد التابعي، وقال وهو صائم ليس بصحيح. أنكره يحيى بن سعيد، لم يذكر هنا من يحيى بن سعيد، هل هو يحيى بن سعيد القطان أو يحيى بن سعيد الأنصاري الذي هو من صغار التابعين، والذي يظهر أنه يقصد يحيى بن سعيد القطان. وقال أحمد: هو خطأ من قبل قبيصة. وقال أيضا عن حديث ابن عباس: ليس فيه صائم. وقال رحمه الله: أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الذي ذكره أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان، ولذا أعرض مسلم عنه ولم يثبت إلا حجامة المحرم. قالوا: أما الحاجم، يقول شيخ الإسلام: وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة، يعني سبب اعتباره مفطر، يقول: فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر. والحكمة إذا كانت خفية أو مستترة علق الحكم بالمظنة، كالنائم تخرج منه الريح ولا يدري، يؤمر بالوضوء. فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري، والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج من العدل، والصائم مأمور بحسم مادته، والدم يزيد الدم، فهو من جنس المحظور فيفطر الحاجم لهذا. وأما الشارط، يعني الذي يشرط الحجامة، فليس بحاجم، وهذا المعنى منتفي فيه. وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيره أو يأخذ الدم بطريقة أخرى لم يفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج كلامه على الحاجم المعتاد المعروف يعني في زمنهم. قال: ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. يعني هذا المذهب، الفصد شق العرق لاستخراج الدم، والشرط يضع بضع الشرط هو بضع الجلد ومزغه لاستفراغ الدم، وكذا جرح بدل الحجامة للتداوي، ولا خروج دم يقطر على وجهي، ولا خروج دم يفطر على وجه القي، يعني خروج مع الفم. والرعاف خروج الدم مع الأنف، وتقدم لأن القياس عندهم لا يقتضيه. وعن أحمد يفطر بالفصد ونحوه، اختاره صاحب الفائق والرعايتين وصححه الزركشي وغيره، وجزم الوزير وغيره أنه مذهب أحمد. وقال ابن تيمية: وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاء والاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم بفصاد أو شرط أو رعاف أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر، فتلك طرق لإخراج القيء وهذه طرق لإخراج الدم. والمعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد ونحوه، ويدل عليه كلام العلماء قاطبة، وصوبه أبو المظفر الوزير، ولهذا كان إخراج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال ابن تيمية أيضا: إن احتاج إليه لمرض افتصد وعليه القضاء، وإلا أخره في أخذ في أحد قولي العلماء. قالوا: ولا يفطر إن جرح نفسه أو جرحه غيره بإذنه ولو كان بدل الحجامة، وهو كالشرط والفصد لأنه إخراج دم ومعناه موجود في الحجامة، فيفسد به الصوم كالحجامة، ويفسد الصوم بالردة مطلقا، وكل عبادة أشرك فيها، لقوله تعالى: إن أشركت ليحبطن عملك ولمنافاتها له كالصلاة. قال الموفق وغيره بلا خلاف. قال المصنف: لا إن كان ناسيا أو مكرها، لا إن كان ناسيا أو مكرها، أي لا إن فعل شيئا مما تقدم ناسيا لصومه فلا يؤاخذ بنسيانه، أو مكرها على فعل أحد تلك الأمور فعفو، وسواء أكره على الفعل حتى فعل أو فعل به بأن صب في حلقه الماء مكرها أو نائما أو أدخل فيه ماء المطر كالناس، بل أولى بدليل الإتلاف، ولو بوجود مغمى عليه معالجة، أي ولو كان إكراهه، ولو بوجور مغمى عليه معالجة، ولو بوجور مغمى عليه معالجة، أي ولو كان إكراهه بوجور مغمى عليه معالجة لإغمائه، والوجور الدواء يوجر في الفم. وعالجه زاوله وداواه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فلا يفسد صومه وأجزأه، لقوله عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني لعدم تعمده المفسد كالناسي، ولا ينازع فيه من تأمل الأصول الشرعية. ويدخل فيه أيضا النائم إذا فعل به شيء فهو كالناس أيضا لعدم قصده. يقول: لقوله عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأيضا لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، في صحيح مسلم قال: قد فعلت، وقال: لا تكلف نفس إلا وسعها. ويقول المصنف: ولحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وفي لفظ: بل أكل أو شرب ناسيا فإنما هو رزق رزقه الله إياه. يقول المصنف: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر، يعني كالنائم يدخل حلقه شيء، وأجمعوا على أن الغبار والدخان والذباب والبق إذا دخل حلق الصائم فإنه لا يفسد صومه. ولذا قال المصنف: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر. لماذا؟ لأن التحرز منه لا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال المصنف: لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم، يعني في عدم إمكان التحرز وهو لا يفطر بشيء من ذلك، فكذا من طار إلى حلقه من غير قصد فإن قصد ذلك أفطر. ومثلوا له بقصد الطيب لعالم بالصوم ولو جهل أنه يفطر به. وقال شيخ الإسلام: وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم. قال المصنف: أو فكر فأنزل لم يفطر، يعني بأن الإنزال بالفكر لا يفطر. لقوله عليه السلام: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. والحديث متفق عليه من حديث عائشة، فدل على أنه لا يفطر إن فكر فأنزل. ولأنه لا نص فيه ولا إجماع، وبغير مباشرة ولا نظر، فأشبه الاحتلام والفكرة الغالبة. يقول المصنف: وقياسه على تكرار النظر غير سليم لأنه دونه. نعم، أي دون التكرار في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال ويخالفه في التحريم. أو احتلم لم يفسد صومه، وهذا باتفاق الناس كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية. احتلم أي أنزل في نومه منيا، والحلم بالضم وبالفتح ما يراه النائم، لكن غلب اسم الرؤيا على الخير والحلم على الشر. قال: أو احتلم لم يفسد صومه، لأن ذلك ليس بسبب من جهته. نعم، ليس هذا بسبب من جهة المكلف، وما كان من غير جهته فغير مؤاخذ به. وكذا لو أنزل بنظرة واحدة كما تقدم، أو لهيجان شهوة بلا مس ذكر، أو لغير شهوة كمرض وسقطة، أو أنزل بعد يقظة بغير اختيار، لم يفسد صومه بلا نزاع. يقول المصنف: وكذا لو ذرعه القي أي غلبه لم يفسد صومه لخروجه بغير اختياره، أشبه المكره. وكذا يقول: لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد لما تقدم. يعني أي من مجموعه لمشقة التحرز منه. وحكى ابن المنذر إجماعا: أو بلع ريقه ببقية طعام تعذر رميه، أو بلع ريقه عادة لم يفطر. ويقول: وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر. نص عليه، قال أفطر، نعم نص عليه، لأنه يمكنه لفظه باختياره، فكما لو بلعه ابتداء من خارج بخلاف ما يجري به ريقه فإنه لا يمكنه لفظه. قال: ولا يفطر إلا اطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه. يعني أشبه ما لو دهن راسه فوجد طعم في حلقه، فمجرد الطعم لا يفطر، كما لطخ باطن قدميه بحنظل، والمراد بالمنفذ ما له شكل مفتوح والقدم غير نافذ للجوف. يقول: أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر، يعني استنشق، أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق، أو بالغ فيه ما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد. نعم، يعني لو اغتسل أو تمضمض أو استنشر، يعني استنشق فوصل الماء حلقه بلا قصد، أو بلغ ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة، أو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة، لم يفطر لما ثبت من اغتساله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح، ولأن الله أباح الجماع وغيره لطلوع الفجر، فيلزم جواز الإصباح جنوبا. ولو كانت السنة أن يغتسل قبله. ولخبر عمر لما سأله عن القبلة للصائم قال: رأيت لو تمضمضت بالماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس. قال: فما؟ وكذا العموم في الماضي ومضارع الاستنشاق لأنه واصل بغير قصد. يقول أو لم يفسد صومه وكره له ما لم يكن لنجاسة ونحوها فكوضوء. يقول المصنف أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه ولم يفسد صومه لعدم القصد، ومن لم يقصد فهذا يعتبر غافلا وغير مكلف، أشبه الذباب وغبار الدقيق إذا دخل حلقه. يقول رحمه الله تعالى وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وقد تقدم. نعم تقدم في باب سنن الوضوء وثبت بالسنة من حديث لقيط قوله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال الشيخ الإسلام تيمية وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه فيحصل له ما يحصل للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء ويزول العطش بشرب الماء. يقول المصنف رحمه الله تعالى وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم، وكرها له عبثا أو إسرافا أو لحر، وكرها له عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش. نص عليه لأنه مظنة وصول الماء إلى الجوف. وقال أحمد يرش على صدرها أعجب إلي، ولأبي داود أنه صب على رأسه الماء بالعرج وهو صائم من العطش أو من الحر، وهذا مذهب الجمهور. يقول كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد، ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد، يعني أو تبرد من حر أو عطش أي فيكره، والتشبيه لا من كل وجه بل من جهة العبث والإسراف. ولا يكره أن يغتسل من الجنابة نهارا لخبر عائشة وغيرها، لخبر عائشة وغيرها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج احتلم فاغتسل، ولأنه يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم، وكذا التبرد ونحوه. قال المجد لأن فيه إزالة الضجر من العبادة كجلوسه في الظل البارد، واختار أن غوصه في الماء كصب الماء عليه، ونقل حنبل لا بأس به إذا لم يخف أن يدخل الماء حلقة أو مسامعه، ويستحب لمن لزمه الغسل ليلا أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني خروجا من الخلاف واحتياطا للصوم. ولا يفسد يقول المصنف صومه بما دخل حلقه من غير قصد، وحكمه حكم الداخل من الزائد على الثلاث من أنه مكروه. وقال المجد إن فعله لغرض صحيح فكالمضمضة المشروعة، وإن كان عبثا فكمجاوزة. يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولو طرأ شك، لأن الله أباح الأكل والشرب والجماع بالاتفاق، ولا جناح عليه إذا استمر الشك وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر. والله تعالى جعل الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، وهو دليل على أن من أصبح جنوبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه، لما في الصحيحين كان يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، ولمسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم، والأثار في ذلك متواترة. ومن ضرورة حل الرفث في جميع الليل أن يصبح صائما جنوبا. يقول ولا قضاء عليه ولو تردد، لأن الأصل بقاء الليل، يعني نعم بعده، فيكون الشك منه ما لم يعلم يقين زوال لظاهر الآية. ولو أكل بعد الأذان وهو شاك هل طلع الفجر أو لم يطلع، لأن الأصل بقاء الليل، فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع. قال: لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ودام شكه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، فعليه القضاء الصوم الواجب. نعم، لأن الأصل بقاء النهار. وقال الزركشي: اتفقوا على وجوب القضاء فيما إذا أكل شاكا في غروب الشمس لا في طلوع الفجر نظرا للأصل فيهما. نعم، لأنه في الفجر الأصل بقاء الليل، وفي غروب الشمس الأصل بقاء النهار، فيستصحب هذا ويستصحب هذا. قال المصنف: عليه قضاء الصوم الواجب لأن الأصل بقاء النهار كما ذكرنا، فوجب القضاء عملا بالأصل، فإن بان ليلا فيهما لم يقضي. يقول: أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي فبان طلوع الفجر قضى، قضى لقوله حتى يتبين، وقد تبين، وهذا هو المشهور في مذاهب الفقهاء. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا قضاء على من أكل أو جام معتقدا أنه ليل فبان نهارا، وقال به طائفة من السلف. أو عدم غروب الشمس قضى، قال: لأنه لم يتم صومه، والله أمر بإتمام الصوم. وعنه رواية عن أحمد: لا قضاء عليه، اختارها ابن تيمية وغيره. وقال: ثبت في الصحيح أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم يذكر في الحديث أنهم أمروا بالقضاء ولو أمرهم لشاء ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به. وقول هشام في الحديث: أو بد من قضاء، برأيه، وثبت عن عمر أنه أفطر ثم تبين النهار وقال: لا نقضي، فإننا لم نتجانف الإثم. قال: وهذا القول أقوى أثرا ونظرا وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس، لكن المذهب أنه يقضي ويحتاط في ذلك لأنه لم يتم صومه. يقول المصنف: وكذلك يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب، لأنه أكل أو شرب بنية فطر، وهو فطر بالفعل، وقطع نية الصوم. فإذا لم يجدد النية وطلع الفجر لم يصح صومه، لأنه صدق عليه أنه لم يبيت النية، إذ النية السابقة انقطعت حقيقة، فإن جدد نية قبل الفجر صح صومه. ومفهومه تجزئه عن غير الواجب، فإنه لو جددها في غير ذلك الوقت ولو جزء من النهار وهو لم يأكل صح، وأثيب عليه من ذلك الوقت، ويقضي إن أكل ناسيا فظن أنه قد أفطر فأكل عامدا. يقول المصنف: لا من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ. نعم، يعني هذا لا قضاء عليه لأنه لم يوجد يقين يزيل ذلك الظن، كما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد صلاته، ولأن الأصل براءته، ولو شك في غروب الشمس بعد الأكل ونحو ودام شك فلا قضاء عليه لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه لجواز الفطر بغلبة الظن. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع في نهار رمضان، فصل، عقد فصلا خاصا للجماع لكونه يعني الجماع أعظم المفطرات تحريما وأكثرها تفصيلا، ولهذا وجبت فيه الكفارة، والجماع من مفطرات الصائم. يقول المصنف ذكر يعني فصلا مستقلا فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان، وهو مفسد للصيام كما تقدم معنا بالكتاب والسنة والإجماع. قال: ومن جامع في نهار رمضان، يعني من صيغ العموم لأنها اسم شرط، فيشمل كل من جامع في نهار رمضان وهو صائم. وجوابها فعليه القضاء والكفارة، لكن ليس هذا على العموم، بل لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن تكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. الشرط الثاني أن لا يكون هناك مسقط للصوم، كما لو كان في سفر وهو صائم فجامع زوجته فإنه لا إثم عليه ولا كفارة، وإنما عليه القضاء، كما قال تعالى: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولو كان رجل مريض صائم وهو ممن يباح له الفطر بالمرض لكنه تكلف وصام ثم جامع زوجته فلا كفارة عليه، لأنه ممن يحل له الفطر. الشرط الثالث أن يكون في قبل أو دبر، وإليه الإشارة بقوله في قبل أو دبر. قال المصنف: ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره الأصل في قبل أصلي أو دبر ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا فعليه القضاء والكفارة. يعني من لزمه الإمساك في رمضان فعليه الكفارة كوطء الصائم، كالمسافر أو المفطر الذي قدم إلى بلدي نهارا، وكالحائض تطهر نهارا ونحوهما، لأن هذا الإمساك صوم واجب في نهار رمضان فأوجب الكفارة كالصوم الكامل. هذا يعني هذا المشهور من المذهب. قال في الكافي: وتجب الكفارة على الناس والمكره، يعني كفارة الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن حاله. وعن أحمد يقول صاحب الكافي، يعني رواية، أن كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره، فيدخل فيه الإكراه والنسيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه النسائي. وقياسا على سائر المفطرات، وقال ابن عقيل: إن كان الإكراه إلجاء مثل إن استدخلت ذكره وهو صائم أو مغلوب على نفسه فلا كفارة عليه، لأنه لا فعل له، وفي فساد صومه احتمالان، وإن كان بالوعيد ونحوه فعليه القضاء لأن الانتشار من فعله ولا كفارة عليه. فكلام المصنف يدل: لو كان جامع في يوم من نهار رمضان لزمه امساكه لنحو ثبوته نهارا وعدم تبية النية، لأنه يحرم عليه تعاطي ما ينافي الصوم. فهنا قال: فعليه القضاء والكفارة، حكاه الوزير وغيره لجماعه في يوم من رمضان، وعليه القضاء والكفارة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، وعنه كما ذكرنا أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، قال النووي، وهو قول جمهور العلماء والصحيح من مذاهبهم، يعني أنه لا قضاء ولا كفارة على الناس، لأنه صح الحديث أن أكل الناس لا يفطر، والجماع في معناه، والأحاديث في العامد لقوله هلكت، ولهذا لا يكون إلا في العامد، فإن الناس لا إثم عليه بالجماع. وقال في الإنصاف: لو أكل ناسيا واعتقد الفطر ثم جامع فحكمه حكم الناس والمخطئ، إلا أن يعتقد وجوب الإمساك فيكفر على الصحيح، يعني على المذهب يقول والجمهور على خلافه. لذا قال المصنف: أو مكرها أو جان أو ناسيا فعليه القضاء والكفارة، كان اعتقده ليلا فبان نهارا، أو قامت البينة أنه من رمضان صرح به في المغني، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله، ولأن الوطأ يفسد الصوم فأفسده على كل حال كالحج. وفي الفروع: والمكره كالمختار. ونقل ابن القاسم: كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة. قال أكثر الأصحاب، وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة. وقال ابن عبد البر: الصحيح في الأكل والوطء إذا غلب عليهما لا يفطر له. وكذا قال غير واحد من أهل العلم: الجماع كالأكل فيما مر فيه من الشك والإكراه والجهل. وفي المبدع عنه لا يكفر، وعليه أكثر العلماء. قال الوزير: وإن وطئ ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع فبان بخلافه فالقضاء واجب، ولم يوجب الكفارة الثلاثة، وإنما أوجبها أحمد، يعني الإمام أحمد. وأنه لا قضاء على من جامع جاهلا بالوقت، قال اختاره ابن تيمية. وقال: وهو قياس أصول أحمد وغيره. وكذا لو كان جاهلا بالحكم، لأن الكفارة ماحية، ومع النسيان والإكراه والجهل لا إثم يمحى. وقال أيضا: أي شيخ الإسلام، فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، ومثل هذا لا تبطل عبادته. وفي الإنصاف في الناس وعنه لا يكفر، اختاره ابن بطة. قال الزركشي: ولعله مبني على أن الكفارة ماحية ومع النسيان لا إثم يمحى. وعنه لا يقضي، اختاره الأجري وابو محمد الجوزي والشيخ وصاحب الفائق. وعنه: كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره، وقاله أكثر الأصحاب، فدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالصحيح أن الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، ولا كفارة. وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كفارة. والمذهب كما تقدم أن عليه القضاء نعم، وليس على المرأة كفارة كما هو المذهب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أو مكرها أو جاهلا فعليه القضاء والكفارة، أنزل أو لا، أنزل أو لا، أي فلا فرق بين أن ينزل أو لا، لأنه في مظنة الإنزال. ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة، يعني لاحتمال الزيادة، أي أولج خنثى مشكل ذكره في قبل امرأة، أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل، لم يفسد صوم واحد منهما لاحتمال الزيادة، اختاره الاحتمال الزيادة، إلا أن ينزل كالغسل، فإن أنزل وجب عليه القضاء فقط. وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأة أو امرأتان بمساحقة، أي وكذا إن أنزل مجبوب أي مقطوع الذكر أو الخصيتين، يقال جب الرجل فهو مجبوم، إذا استؤصلت مذاكيره أو أنزل ممسوح بمساحقة فعليه القضاء والكفارة، أو أنزلت امرأتان بمساحقة والسحق هو السحق أو الدق أو دون الدق فعليهما القضاء والكفارة. وعن الإمام أحمد أنه لا كفارة على واحد منهم وهو المشهور، وصرح به في الإقناع وغيره، وحكاه في الإنصاف عن الأصحاب، ولأنه لا كفارة بغير الوطء أطلقه الأصحاب. والحكم نعم فما ذكره الشارح خلاف المذهب، لأن ذلك مباشرة دون الفرج وليس بوطء حقيقة، وحقيقة الوطء علاج الذكر في الفرج، فليس فيه غير القضاء وهو قول الجمهور. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا، أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، فالقضاء ولا كفارة. فالقضاء ولا كفارة اختاره وصححه غير واحد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن قوة النص تقتضي أنه جامع في الفرج، وكني عن ذلك بالمواقعة. والأصل براءة الذمة من الكفارة، وأما القضاء فيجب باتفاق الأئمة، حكاه الوزير. وإن لم ينزل فلا قضاء ولا كفارة عليه، إذ مع عدم الإنزال ضعف اعتباره، فصار بمنزلة اللمس ونحوه. يقول: أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، فالقضاء ولا كفارة، لأنها تعذر بالعذر في الوطء، ولذلك لا تحد إذا أكرهت على الزنا بخلاف الرجل. والحكم في فساد صومها كالحكم في الرجل المعذور، ولا تجب الكفارة في الوطء في غير رمضان لعدم حرمة الزمان. يقول المصنف: أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، فالقضاء ولا كفارة. فاختاره في أحد قوليه، واختاره الموفق والمجد وجماعة، واستظهره في الفروع وصححه في تصحيحها. قال في المبدع: لأنها معذورة. قال في الشرح: عليها القضاء بغير خلاف نعلمه. وهذه الشروط معتبرة في وجوب الكفارة، فإن كانت جاهلة أو ناسية أو مكرهة أو نائمة فلا كفارة، حكاه الوزير وغيره اتفاقا، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، وذكر أن الرواية الأخرى عنه في إسقاط الكفارة أصح وأشهر. والفرق بينها وبين الرجل في الإكراه أن الرجل له نوع اختيار يدل على الرغبة بخلافها، فأما النسيان فإن جهة الرجل في المجامعة لا تكون إلا منه غالبا، بخلاف المرأة فكان الزجر في حقه أقوى، فوجبت عليه في حال النسيان دونها، وقد تقدم الكلام عليه. وإن طاوعت يعني المرأة عامدة عالمة فالكفارة أيضا، لأنها هتكت حرمة صوم رمضان بالجماع مطاوعة فهي كالرجل، ولأن تمكينها كفعله في حد الزنا ففي الكفارة أولى. وعنه رواية عن الإمام أحمد: لا كفارة عليها، لأن الشارع لم يأمرها بها، واتفقوا أن عليها القضاء وتدفعه إذا أكرهها بالأسهل، وإن أدى إلى قتله، ولو طاوعته أمته كفرت بالصوم، ولو استدخل الذكر نائم أو صبي أو مجنون بطل صومها ووجب عليها القضاء والكفارة. قال المصنف: أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر، أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة، لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع، ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. نعم، يقول: أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيها القصر، يعني فله الفطر لفعله صلى الله عليه وسلم ولا كفارة عليه، بل قال الوزير أجمعوا أنه إذا أفطر في السفر يباح له الجماع، وإذا صام وجامع لا كفارة عليه، لكن ينبغي أن يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. قال أو في مرض يبيح له الفطر أفطر ولا كفارة، أي أيوة أو جامع من نوى الصوم في مرض يبيح له الفطر أفطر بالجماع ولا كفارة كالمسافر، إلا أنه ينبغي أن يقع الجماع بعد نية الفطر. قال لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع، ويأتي أن المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. يقول ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده، أي بعد نية الفطر إن نواه قبل فعل الجماع وهو أولى. يقول المصنف رحمه الله تعالى وإن جامع في يوم متفرقين أو متواليين أو كرره، أي كرر الوطء في يوم ولم يكفر للوطء الأول، فكفارة واحدة في الثانية، وهي ما إذا كرر الوطء في يوم قبل أن يكفر. قال في المغني والشرح بغير خلاف. وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة. نعم. إن وطئ ثم وطئ قبل التكفير في يوم واحد فعليه كفارة واحدة بلا خلاف، لأنها عبادة تكرر الوطء فيها قبل التكفير فلم تجب أكثر من كفارة كالحج. وإن كان ذلك في يومين ففيه وجهان. أحدهما تجزئ كفارة واحدة لأنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتداخل كالحدود قبلها، والثاني تلزمه كفارتان اختاره القاضي لأنه أفسد صوم يومين بجماع فوجبت كفارتان كما لو كان في رمضانين. فإن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة وجها واحدا، لأنه تكرر المسبب بعد استيفاء حكم الأول فوجب أن يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات. قال المصنف وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. هذا المذهب نص عليه في رواية حنبل والميموني، لأنه وطء محرم وقد تكرر فتكرر هي أي الكفارة كالحج، أي فتكرر الكفارة كما لو كرر المحظورة في الحج قبله وبعده، فالتشبيه معتبر في المسألتين. ولأنه وطء محرم لحرمة رمضان فوجب أن تتعلق به الكفارة كالوطء الأول. وكذلك من لزمه الإمساك، أي وكذا حكم كل مفطر يلزمه الإمساك إذا جامع فعليه الكفارة، كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أي إذا جامع فعليه الكفارة، أو نسي النية أو أكل عامدا إذا جامع في نهار رمضان، وظاهره ولو ناسيا أو جاهلا كما تقدم، أو أكل عامدا إذا جامع فعليه الكفارة لأتكي حرمة الزمن أي بالجماع، ولأنها تجب على المستديم الوطء ولا صوم هناك وكذا ها هنا. فمراده بالتشبيه وجوب الكفارة لا التكرار، لكن نص أحمد في مسافر قدم مفطرا ثم جامع لا كفارة عليه، لأنه سنة عند أكثر العلماء، وحمله بعضهم على رواية عدم لزوم الإمساك. يقول ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها كما لو لم يطرأ العذر. من جامع وهو معافى أو حاضت أو نفست أو مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة لأمره عليه الصلاة والسلام الأعرابي بالكفارة ولم يسأله، وهذا مذهب مالك وأحد أقوال الشافعي. يقول أو سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها، أي الكفارة عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأعرابي هل طرأ له بعد وطئه مرض أو غيره، بل أمره بالكفارة. قالوا ولو اختلف الحكم لسأله عنها عنه، ولأنه أفسد صياما واجبا من رمضان بجماع فاستقرت كفارته. ولا تجب، يقول، ولا كما لو لم يطرأ العذر، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساويه. نعم، بالإجماع فلا كفارة بمباشرة أو قبلة ونحوها، ولو مع الإنزال، ولو كرر النظر، ولا بالجماع في قضائه أو نذر أو كفارة، لأن الكفارة لهتك حرمة الشهر شهر رمضان، ولأن الأصل براءة الذمة، فلا يثبت شغلها إلا بدليل من نص أو إجماع أو قياس، ولم يوجد واحد منها، وإنما ورد النص وثبت الإجماع في الجماع في نهار رمضان وغيره لا يساويه. يقول المصنف نعم، أي غير رمضان لا يساوي رمضان لاحترامه وتعينه للعبادة، وليس في معناه فلا يقاس عليه. يقول والنزع جماع، يعني يتلذذ به كالإلاج، فلو طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال قضى وكفر. وقال في تصحيح الفروع الصواب أنه إن تعمد الوطأ قريبا من طلوع الفجر مع علمه بذلك فعليه القضاء والكفارة انتهى. وعنه عليه القضاء فقط وفاقا، وقال المجد يقضي فقط وهو أصح عندي، وقال ابن أبي موسى يقضي قولا واحدا، وعنه لا قضاء عليه ولا كفارة، واختاره أبو حفص وصاحب الفائق وشيخ الإسلام وغيرهم، وقال هذا قول طوائف من السلف، وقال غير واحد إنما النزع ترك للجماع. قال ابن القيم من طلع عليه الفجر وهو مجامع فالواجب عليه النزع عينا، ويحرم عليه استدامة الجماع واللبث، ولا شيء عليه. يقول اختاره شيخنا يقصد شيخ الإسلام، وهو الصواب. يقول والحكم في حقه وجوب النزع، والمفسدة في حركة النزع مغمورة في مصلحة إقلاعه ونزعه. والإنزال يقول بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى، يعني من وجوب القضاء والكفارة، وجزم في الإقناع أنه ليس فيه غير القضاء، وكذا الإنزال بها من مجبوب أو امرأة، وهي أي كفارة الوطأ في نهار رمضان اتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا. يعني الكفارة على الترتيب، عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد الرقبة ولا ثمنها وجب عليه صيام شهرين متتابعين، لحديث أبي هريرة المتقدم، فإنه نص فيه على الثلاثة بقول فهل تستطيع فهل تجد، وهو ظاهر في الترتيب، وجاء بلفظ أو يصوم أو يطعم، واللفظ الأول رواه أكثر كثير بل رواه أكثر من 30، ولأنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومشتمل على زيادة، ونص منه ما رواه ابن ماجه في الحديث أنه قال أعتق رقبة، قال لا أجدها، قال صوم شهرين متتابعين، قال لا أطيق، قال أطعم 60 مسكينا، فأمره بالعتق أولا، وظاهر الأمر الوجوب، ولم ينقله إلى الصيام إلا عند العجز، ثم أمره في صيام الشهرين بالتتابع، ويشترط التتابع في 4 مواضع، في كفارة الوطأ في نهار رمضان، وكفارة الظهار، وكفارة القتل، وكفارة اليمين، وحكى الوزير وغيره الإجماع على وجوب التتابع فيها. فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا. قال النووي أجمع عليه العلماء في الأعصار المتأخرة، وهو اشتراط وإطعام 60 مسكينا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول المصنف لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط مما يجزي في فطرة ولما يأتي في الظهر. قال المصنف فإن لم يجد شيء يطعمه للمساكين سقطت الكفارة. قال الوزير أجمع على أنه إذا عجز عن كفارة الوطأ حين الوجوب سقطت، وكذا كفارة الوطأ في الحيض تسقط بالعجز دون ما عداهما. قال لأن الأعرابي، يقول المصنف لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته، قال أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمته. فدل الحديث إذن على أنه لما لم يجد شيئا يطعم المساكين سقطت عنه الكفارة، بخلاف كفارة حج، أي فدية تجب في الحج المساتي فتبقى في ذمته، وظهار ويمين ونحوها ككفارة قتل، فإنها تبقى في الذمة لعموم أدلتها للوجوب حال الإسار، ولأن القياس خولف في رمضان للنص، قال القاضي وغيره: وليس الصوم سببا، وإن لم تجب إلا بالصوم والجماع، لأنه لا يجوز اجتماعهما. يقول المصنف: وظهار ويمين ونحوها، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه، يعني إن كان حيا وبدون إن كان ميتا، ولا يفتقر إلى إذن وليه أو فعله، سواء كان عن كفارة وطء نهار رمضان أو حج أو ظهار أو يمين أو قتل. وإن كفر عنه غيره بإذنه فله أكلها إن كان أهلا، وكذا لو ملكه ما يكفر به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.